بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قفلا من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال رضي الله عنه: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى به الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب رحمه الله يقرأها للذكرى. هذا الحديث بدأ به المؤلف رحمه الله في ذكر قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة خيبر، وأورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد مر بنا كثيرا، يروي به الإمام مسلم أحاديث أبي هريرة. وهذا الإسناد كما يقول الإمام النووي رحمه الله إسناد مصري، شيخ الإمام مسلم فيه حرملة بن يحيى، وحرملة بن يحيى عن التجيبي، هو حرملة بن يحيى ابن حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري، قال صاحب الإمام الشافعي، يعني أنه تلميذ الإمام الشافعي من حيث الفقه والرواية. قال فيه الحافظ ابن حجر إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. حرملة بن يحيى يروي هذا الحديث عن ابن وهب، وقوله أخبرنا ابن وهب، وكثيرا ما تتردد هذه العبارة أخبرنا. واصطلح علماء المصطلح علماء الحديث على أنهم يستخدمونها فيما يقرأ الطالب على الشيخ، فيما يقرأ الطالب على الشيخ يقول أخبرنا. وظاهر هنا أن ابن وهب قرأ أحاديثه على يونس، ولهذا جاء بهذه الصيغة فقال أخبرنا أو أخبرني. ابن وهب يقول، أو حرملة بن يحيى التجيبي يقول أخبرنا ابن وهب. وابن وهب هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه. قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يروي عبد الله بن وهب عن يونس قال أخبرني يونس. وقد سبق للإمام الحافظ ابن حجر وللإمام النووي أن ضبط كلمة يونس، وقالوا إن فيها 6 لغات: يؤنس بالهمز وبضم الياء، يؤنس وبإسكان الهمز، يؤنس ويونس ويونس ويؤنس، كل هذه لهجات في هذا الاسم. وهو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو زيد مولى آل أبي سفيان؟ قال إنه ثقاه، إلا أن في روايته عن الزهري وهما، وعن غير الزهري فيها خطأ. قال من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. يقول يونس: عن ابن شهاب، نعم، نعم، لكن ليس معنى أن كل ما رواه فيه وهم، بعض ما روى فيه وهم، وهذا فيما يتفرد به عن الزهري، أما ما يشاركه فيه غيره يبين لنا أنه رواه على الجادة وأنه لم يهم فيه. قال: عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الإمام الزهري، اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، ابن عبد الله ابن يزيد ابن الحارث، ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي. الزهري يكنى أبو بكر، قال الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. يقول الإمام الزهري رحمه الله في هذه الرواية عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب هو ابن حزم ابن أبي وهب عمرو بن عابد ابن أبي ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي. قال أحد العلماء الأثبات: الفقهاء الكبار من الثانية، يعني من الطبقة الثانية كبار التابعين، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. مات بعد سنة 90 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن المسيب. ونلاحظ أن الإسناد جاء مرويا عن الثقات، ولهذا صدر به الإمام مسلم رحمه الله الباب. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قفل من غزوة خيبر، يعني حين رجع من غزوة خيبر، وكانت في السنة السابعة من الهجرة، وكانت هذه الغزوة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود في خيبر، حيث فتحت خيبر، وكان اليهود يؤذون المسلمين ممن دخل في الإسلام، فثمة قصص تبين أن يهود كانوا يؤذون المؤمنين ويقتلونهم حتى يسر الله تعالى فتحها وفتحت وكانت عطية من الله تعالى لمن حضر وشهد بيعة وصلح الحديبية. قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع إلى المدينة سار ليله، يعني كل الليل سار ليله حتى أدركه الكرى، والكرى يعني النعاس، فنعس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته. وقال لبلال يعني لما أدركه الكرى نزل، وهذا معنى قوله عرس، والتعريس عند علماء العرب هو نزول المسافر من دابته رغبة في النوم. ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل معه أصحابه ابتدر إلى النوم، قال هنا عرس. وقال لبلال اكلع لنا الليل، بمعنى اكلع يعني احفظ لنا الليل إلى أن ينتهي لنؤدي صلاة الفجر في وقتها. هذا معنى قوله اكلع لنا الليل. فأراد بلال رضي الله عنه أن يوقظ ليلى، نعم، أن يوقظ ليلى مشتغلا بالصلاة، فصلى من الليل ما شاء الله له وبقي مستيقظا. وأما بقية الجيش بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ناموا، لأنهم كانوا منهكين. وأراد بلال رضي الله عنه أن يوقظ ليله بالنوم، لكنه ما أطاق ذلك، حيث إنه قبيل طلوع الفجر غلبته عيناه، يعني نام فلم يستيقظ هو ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إخواني وأصحابي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أيقظهم حرارة الشمس، يعني بعد أن طلعت وارتفعت. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. يعني أحاطت بهم. حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، هكذا جاء في هذه الرواية. وسيمر بنا في روايات أخرى أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ، وأن عدم اليقظة إنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ ينادي ويكبر إلى أن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين الروايتين لأنها وقعت في موضعين مختلفين. ففي غزوة خيبر كان هذا العمل وفي غزوة تبوك أيقظ عمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما وقع من فوتهم صلاة النبي صلى الله من فوتهم صلاة الفجر في وقتها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا أو أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، يعني ينادي بلال ما هذا يا بلال، أي بلال، كأنه ينكر على بلال ما وقع منه. ولكن بلالا رضي الله عنه استدرك وقال يا رسول الله مقدما عذره، إن الذي أخذ بنفسي وجعلني أغط في النوم ولم أستيقظ إلا الآن هو الذي أخذ بنفسك، إن الذي أخذ بنفسي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هو الله جل وعلا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كره أن يؤدي الصلاة في تلك الأرض، فقال لبلال رضي الله تعالى عنه ارتحلوا، يعني اتركوا هذه الأرض. قال لهم ارتحلوا فإنه مكان غلبكم عليه الشيطان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزل وأمر وتؤدي أذن للصلاة، ثم أقيمت الصلاة وأذن الناس لأداء الصلاة حتى إنهم أدوا هذه الصلاة، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام إن من قضى صلاة نسيها وأراد أن يقضيها فليصليها متى ذكرها، فإنها لا كفارة لها إلا ذلك. وسيمر بنا أن من أقوال الفقهاء من وصف مثل هذه الحال لذلك نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الواحد منهم متى نسي الصلاة أو متى نام عن الصلاة فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا قال هنا فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لبلال قال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بي أنت أخذ بي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة. هكذا جاء هنا أنه اقتصر على الإقامة، وفي بعض الروايات أنه أذن ثم أقام. قال فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى، ولعل هذا يعني مما تفرد به يونس عن ابن شهاب. نعم، وجاء في رواية من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ها؟ ما فهمت سؤالك. ذلك في الصلاة الرباعية. أي وكذلك النوم، وكذلك النوم كان سببا في التشريع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لنا اليوم